فهذا معنى الإمكان تساوي الطرفين بالنسبة إلى المالية قبل الاستثار بالنسبة إلى الوجود. يعني يختلف معنى الإمكان. إذا قلنا إن المالية ممكنة يعني يتساوى فيها الوجود والعدم، إذا قلنا إن الوجود ممكن يعني مقتدر إلى الغير ومحتاج إلى الغير، يعني ليس معقوله في الخارج من قبل نفسه ولضرورة في نفسه، بل الضرورة تنشأ من الخارج. فكيفما كان فهذا القول حاصل في استغراق البقاء عن الفن المعصير، ولو فرضنا أنه لم يكن حاصلا فهو حاصل في محل الكلام، يعني في الأفعال الاختيارية، فإن الفعل الاختياري لا بد فيه من إرادة واختيار حدوثا وبقاءا فلا أثر للتفسير في محل الكلام. انتهى كلامنا إلى ما قد يقال أو فيه من أننا نرى بالوجدان أن البقاء مستغن عن المعصيه، نرى أن فرناء يبني عمارة فتبقى الإمارة بعد البناء سنين قليلة وزمان قليل، فهو في حدوثه إن كان محتاجا إلى البناء يرى العمارة، في حدوثه إن كان محتاجا إلى البناء ليبني النار مثلا أو غير النار من العمارات، ولكن في بقائه لا يحتاج إلى ذلك فليبقى أبدا آباد. هكذا نرى الأمور التكوينية الأخرى، نرى أنها في الحدوث محتاجة إلى فاعل وإلى علة، ولكنه بقاء ليس كذلك. المنصوصات وغير المنصوصات من المسموعات هذا أمر ظاهر لازم، أن الحداد مثلا أو السفار فليعمل عملا فيعمل كأسا مثلا يصنع كأسا بعد ذلك يبقى الكأس سنين متقابلة، والصانع ميت قبل 50 سنة أفرض أو 100 سنة أو أكثر وقت. كيفما كان هذه الموجودات التكوينية نرى بالمجنون أنها تبقى مع أن العلة والسبب قد زال، فالبقاء لا يحتاج إلى المعصيه. وهذا اشتباه مرحلة بين ما يكون مسببا عن فعل هذا الفاعل وما يكون مسببا عن سبب آخر. الفعل الصادر من المناع المعنى المصدري الذي بليه يوجده ويفعله في الخارج، ذلك الفعل متقدم بتحريك عضلاته متى ما منتفى التحريك وانتفت الإرادة والاختيار، ذلك الفعل إذا يرتفع بالوجدان. البناء لا يعتبر أن يكون خاطيا، البناء المعنى المصدري لا يمكن أن يكون باقيا ولا بناء الخارج. الصنع يكون موجودا ولا صنع، الفعل يكون بالفاعل، والعرض يكون بمعروضه، لا يمكن أن يكون العرض باقيا والفعل باقيا ولا وجود للفاعل والمعروض في الخارج، وهذا واجب. والذي يكون باقيا في الخارج إنما والنتيجة الحاصلة من الفعل والنتيجة الحاصلة من العمل، يعني كون هذه الأحجار الجزء الأحجار الحديد كونها موضوعة بشكل خاص وبوضع محفوظ، هذا غير معلول لعمل عامل، وإنما هو معلول لأمور أخرى، الجاذبية وثقل نفس الشيء وغير ذلك مما له دخل في بقاء الهيئة الخارجية. هذا معلول لأمر آخر، عمل البناء معد من المعدات، لا أنه علة لهذا الشيء، يعني فقاض هذا الشيء سنين متقابلة معلول لعلة أخرى، ومن مبادي هذا الشيء وجود ذلك العمل في الخارج. وجود العمل معد من العلل المعدة، لا أنه موجب لذلك. فلو فرضنا أن القوة التي اعتمد عليها البناء تلك القوة كانت ضعيفة مثلا، لا محالة يقع هذا البناء، لا يبقى ليس هذا باختيار البناء. مثلا إذا فرضنا أنه أن البناء بنى قبة على استغانة لا يمكنها بل حمل هذه القبة، لا محالة تقع هذه القبة بعد يوم أو يوم أو أقل أو أكثر. بقاء القبة في هذا البناء ليس هذا معلولا لعمل البناء، وإنما هو معلول للأمور الخارجية التكمينية، منها الاسطوانة التي بل صنعت القبة عليها، البزات القبة عليها، فالاسطوانة تحمل هذه القبة وهذا الزيت، فالقبة تبقى على هذا. الإدراء إنما هو بالعلة المبقية، وليس فعل الخارج هو السبب في البقاء، بل السبب أمر آخر. ومن هنا يختلف الآن في بقاء الإمارات، بعضها تبقى سنة وبعضها عشر سنوات وبعضها بعد سنة وبعضها عشر سنة كما هو موجود. وذلك للاستحكام وللقوى التي لها سحر في بقاء هذا الشيء، فأما عمل العابد فلم يكن إلا علة معدة من دون أن يكون علة تامة لهذا الشيء. البناء واحد بل بناء واحد، ومع ذلك تختلف الآن باختلاف المواد وباختلاف الخصوصيات الأخرى. فمن هنا نرى مثلا في مثل زماننا هذا أن الكاميرا الصناعي مثلا هي تحرك فلحول الأرض دائما إلى أن ينتهي القمة. هذا بل من جهة الجاذبية، الجاذبية تحتوي هذا لا تقف في مكان، لا يقف في مكان خاص. هذه الحركة معلولة للجاذبية الموجودة في الأرض وفي بقية الكرات، تقتضي هذه الحركة متى منطقة الجاذبية المعلولة ينتهي، وإلا فيبقى إلى الأبد. فمن هنا قال بعضهم بالظاهر أنه صحيح أنه سطح الأرض مجموع الأرض. إذا فرضنا أن الأرض كانت مشتتة بحيث لا يكون بعض النواقص أعلى وبعضها أحمر، فكان مسبحا صافيا كالزجاج. لو فرضنا أن فتح الأرض كان كالزجاج في الصفاء وفي عدم علو بعض الأمكنة بالنسبة إلى بعضهم، لو حركنا جسما مدبرا يدور الى الابد لا يقف، لان جاذبيه الارض تجذبه دائما، وهذا لا يكون له السكون، بل الحركه فيه يكون دائميه. هذا لا تدل على ان البقاء مستغن عن المعصيه، بل جاذبيه الارض تقتضي كل ما تتحرك الأرض تجذبه، فتميل فيميل إلى مكان آخر، وهكذا إلى الآخر، وهذا واجب. إذن لا موجب فعلي أن هذا القول حاصل جزما، فقلنا إنه على تقدير تسليمه علما لا أثر له في المقام. هذا تمام كلامنا. في مقدمية عدم أهل الزبير بالنسبة إلى الزبن الآخر، فرى مقتديا للقول بحرمة الزيت من جهة المقدمية. لقد بقول إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن زبير لا لأجل مقدمية عدم أهل الزبير للزبن الآخر على ما تقدم، بل لملازمة وجود أحد الزدين لعدم الزد الآخر لا معنى. لا يعقل أن يوجد زد إلا بعدم الزد الآخر عند المتعرض في الخارج قضاء لحق المزاد، حيث إن القوم تنافيات فإذا وجد أحدهما كان الآخر معدوما بلا فرق بين أن يكون الزدان لا ثالث لهما أو لهما ثالثون. من هذه الجرائب إذا وجد الزد الزد الآخر غير موجود لا محالة، فإلا لم يكونا بزدين. نعم إذا كان الزدان ليس لهما ثالثون كان اللزوم من الطرفين، يعني وجود أحد الزدين يستلزم عدم الزد الآخر، كما أن عدم الزد يختفي وجود هذا الزد من المفروض أنه لا ثالث بينهما كالحركة والسكوت من أجسام. الزد لا يخلو من حركة وسكوت، فإذا كانت الحركة موجودة فالسكوت غير موجود، إذا لم تكن الحركة موجودة كان السكون موجودا لا محالة. فهذا شأن الزدين الذين ليس لهما ثالث. فأما فيما إذا كان لهما ثالث فالملازمة من طرف الوجود فقط، إذا كان القيام موجودا فالجلوس ليس بموجود، ولكن العكس إذا لم يكن الجلوس موجودا لا يلزم أن يكون القيام موجودا، يمكن أن يكون الإنسان مستلقيا أو يكون راكعا وغير ذلك من الحالات. الصلاة يلازم عدم الجلوس حدود القيام، ولكن حدود القيام يستلزم عدم الجلوس لا محالة، فإن هذا مقتضى التنازع فالتنافي بين الوجودين. إذن كان كل زد ملازما لعدم الزد الآخر، فإذا كان ملازما له وفرضنا أنه واجب كان الزد الآخر حراما لا محالة. يعني كان عدم الزد الآخر أيضا واجبا، فإذا كان عدم الزد الآخر واجبا كان وجوده حراما، إذ لا نعني بالحرام هنا إلا ما يطلق تركه، فترك ذلك الزد واجب أي مفهوم ففعله حرام. والغش في ذلك أن المتلازمين يستحيل انتقاصهما في الحكم، لا يمكن أن يكون أهل المتلازمين محكوما بحكم وملازمه محكوما بحكم آخر. هذا تكلم بما لا يطاق. لا يمكن أن يكون استقبال القبلة في العراق مثلا واجبا وكان استدبار البدايه حراما مثلا، هذا غير ممكن او مكروه ايضا غير ممكن، ان هذا التكليف غير قابل للامتثال. فاذا كان احد الملازمين محكوما بحكم لا بد من ان يكون الملازم الاخر ايضا محكوما بهذا الحكم، اذ لو كان محكوما بحكم آخر مضاف للحكم الأول لازم منه التكليف بما لا يطاق، وهذا غير ممكن. إذن دان استادو في إثبات أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الزد إلى اثبات مقدسیت عدم احد الجدین للجسم الاخر بل یکی ایناله انه ملازم له ولو کانا فی مرتبت واحده وجود الاصاله و عدم السلام لازمان لا یوجی ان یحل النجاسه و یصلی تمام و مفروض الکلام الا لو امکنت الاصاله في ضمن الصلاه لا اشكاله وجود الاصاله الذي هو واجب مثلا ملازم لعدم السلام إذن لا بد من أن يكون ترك الصلاة فيسا واجبا وإلا عزم أن يكون الصلاة زمان مختلفين بالحكم وهذا غير الحكم يقع الكلام في تحديد ذلك بعد حكم الحكم إن شاء الله تعالى.